قال الذي في السين جعل فعل التفضيل مع التعجب، لكن هل فصل بنعمة وبئسة؟ ما في فصل. ذكر نعمة وبئسة ضمن التعجب، ما في فصل. ذكر التعجب ثم ذكر فعل التفضيل، المقصود أنه لم يختلف في التسهيل بينهما بنعمة وبئسة، ولا في سبق المنظوم ولا في الكافية والشافية. جعلت وصلا بينهما، يعني مثل هنا قصدي صنع هذا، نعم صنع هذا الموجود، وإنما في العمدة، العمدة الذي جاءت على الصواب أنه لم يفصل بينهما، أو على الأولى. وينظر هل كل النسخ تأتين هكذا، يحتاج أن ينظر إذا كانت كل النسخ التسهيل على ما ذكر، يحتاج إلى نظر أكثر فيه، يمكن يخرج التسهيل ويترك من الكتابة. قال مجيء أفعل التفضيل من البياض في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، الحديث أخرجه البخاري في الرقاق من صحيحه 1579. فهذه الرواية استدل بها على بناء أفعال التفضيل من أفعال الألوان التي الوصف منها على أفعال لا مانع من ذلك، وهو مذهب كوفي، ولا سيما في البياض والسواد، لأنهما أصل الألوان. عندك يا مروان من ماذا يصاغ أفعال التفضيل؟ أحسنت، يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب الثمانية الشروط المتقدمة، أحسنت. قوله أفعال التفضيل هل على ركني الترجمة انتقاد؟ مضاف مضاف إليه، نعم انتقد ذلك. قالوا أفعل، قولوا أفعل على هذا الوزن لا يشمل خير وشر، لأنهما ليسا على أفعل، والجواب أنهم على أفعل تقديرا، وأفعل يشمل اللفظي والتقديري، ما كان على أفعل لفظا أو تقديرا. والتفضيل نعم أنه لا يشمل قوله التفضيل اسم التفضيل الدال على المدح أو الذم، هذا يفهم الدال على المدح يفهم أنه إيش لا يكون إلا في مكان له مزية، أحسنت، فلا يفهم أبخل وأجهل إلى آخر ذلك، لأن التفضيل كما هو معلوم يكون في الصفات الحسنة، على هذا لا يدخل أبخل وأقبح، فالذي يفهم منه ما سمعته المزية في الصفات الحسنة. والجواب أن المقصود بالتفضيل هنا الزيادة مطلقا في كمال أو في نقص، أحسنت. ما هو الذي يوصل بمن؟ وعندنا المجرد من أل والإضافة، فهذا لا تفارقه من جار المفضول لفظا أو تقديرا، أحسنت. مثال لفظي وصله بمن لفظا، زيد أفضل من عمر، إيش إشكال؟ تقديرا نعم أحسن ده. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، الآخرة خير وأبقى، وأكثر ما يكون إذا كان أفعل التفضيل خبرا، أكثر ما يكون ذلك يوصل بي من هذه. المقدرة. دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا، فظل فؤادي في إهواك مضللا. من هنا حذفت جار المفضول وليس أفعل خبرا، وهذا قليل، والأكثر أن يكون خبرا وتحذف بعده من جار المفضول، هذا الأكثر. بسم الله. قال رحمه الله: وإن لمنكور يضاف جردا. قال: ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة. وإلى هذا أشار بقوله: وإن لمنكور يضاف جردا، ألزم تذكيرا وأن يوحد. حاصل ذلك أن أفعل التفضيل له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يلزم فيها التذكير والإفراد، والحالة الثانية يلزم فيها المطابقة لموصوفه المتقدم عليه، والحالة الثالثة يجوز فيها المطابقة وعدم المطابقة. وهاتان الحالتان سيأتي الكلام عليهما، وإنما الكلام في هذا البيت على الحالة الأولى، وهي التي يلزم فيها الإفراد والتذكير ولا يطابق الموصوف به. وهذه الحالة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون مضافا إلى نكرة، زيد أفضل رجل، هند أفضل امرأة، الزيدان أفضل رجلين، الهندان أفضل امرأتين، الزيدون أفضل رجال، الهندات أفضل نساء. فأنت ترى في هذه الصورة من الحالة الأولى اسم التفضيل ملازما للإفراد والتذكير لأنه مضاف إلى نكرة، فإذا أضيف إلى نكرة لزم الإفراد والتذكير. والصورة الثانية من الحالة الأولى التي يلزم فيها الإفراد والتذكير أن يجرد من أل ومن الإضافة، يجرد من أل ومن الإضافة، وتكون بعده من جار المفضول. فهذه الصورة الثانية من الحالة الأولى يلزم فيها الإفراد والتذكير: زيد أفضل من عمرو، هند أفضل من عمل، الزيدان أفضل من عمل، وهكذا كما تقدمت الأمثلة. هذا معنى قولي: وإن لمنكور يضاف جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا. فإذا جردا من الإضافة وأل فإنه يلزم الإفراد والتذكير ولا يطابق موصوفه، وكذلك إذا أضيف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير ولا يطابق موصوفه. طالب المعرفة هذا سمعنا طالب الوليدي طالب الذي نسأل هذا نسأل الله يشفيه، يقول سامع الغنية ندعو له نسأل الله يشفيه. طيب، وأما الحالة الثانية وهي التي يلزم فيها المطابقة، ما إذا قرن بأل، وهذه سيأتي الكلام عليها، وكذلك الحالة الثالثة التي يجوز فيها المطابقة وعدم المطابقة، وذلك إذا أضيف إلى معرفة. فهاتان الحالتان سيأتي الكلام عليهما. قال رحمه الله: فتقول الفاء تفريعية ويلزم أفعل التفضيل مجرد الإفراد والتذكير، ثم قال: فتقول تفريع على ما تقدم. فعلى هذا تقول كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، تكرر مرتين الذي نعرفه، لكن لأجل الأمثلة زدناها. قال: فتقول زيد أفضل من عمرو، وأفضل رجل، وهند أفضل من عمرو، وأفضل امرأة، والزيدان أفضل من عمرو، وأفضل رجلين. ولكن بالنسبة للمضاف إليه يطابق الموصوف باسم التفضيل، المضاف إليه يطابق الموصوف باسم التفضيل. فتقول زيد أفضل من عمرو، أو زيد قصي أفضل رجل، وهند أفضل امرأة، ولا تقول هند أفضل رجل، هذا ما يصلح، لا بد من مطابقة في المضاف إليه الذي أضيف إليه اسم التفضيل يطابق الموصوف باسم التفضيل، لأن اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه وهو صفة لما تقدم، فلا بد من المطابقة بين الموصوف وبين ما أضيف إليه اسم التفضيل فرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كما في الأمثلة يشير إلى ذلك. وأما قوله لا تكون أول كافر به فالجواب عنه ما هو؟ نعم مطابقة حاصلة، لا يقال ما فيه مطابقة بين الموصوف وبين ما أضيف إليه اسم التفضيل. ولا تكون أول كافر، كافر الآن هنا مفرد كما ترى، وتكون الواو إيش؟ واو الجماعة، فلا يقال ما فيه مطابقة بين الموصوف وما أضيف إليه، لأن الكلام على تقدير موصوف مقدر تقديره. لا تكون أول فريق كافر به، وفريق جمع في المعنى، فإذا حصلت مطابقة بين المضاف إليه وهو فريق وبين الواو، فهذا الكلام على تقدير مضاف. ولا تكون أول فريق كافر به، فكافر صفة لموصوف يطابق ما قبل اسم التفضيل الموصوف به. وأما ابن مالك يقول إذا كان مشتقا فلا تشترط المطابقة كما بالتسمية، إذا كان المضاف إليه مشتقا فلا تشترط المطابقة. فعلى قوله يجوز الزيدان أفضل مؤمن، الزيدان أفضل مؤمن، من غير أن تقول زيدان أفضل مؤمنين، لأن مؤمن مشتق، فلا يتكلف تخريج هذه الآية رحمه الله على تقدير موصوف مقدر. لكن هذا مذهب الجماهير، مذهب جماهير النحاة أنه لا بد من مطابقة في المضاف إليه، يطابق ما قبل اسم التفضيل الذي وصف باسم التفضيل، فتقول زيد أفضل رجل، الزيدان أفضل رجلين، هند أفضل امرأة، الهندان أفضل امرأتين، فلا بد من مطابقة. لكن هناك يقول إذا كان مشتقا المضاف إليه ما تشترط المطابقة، ما تشترط. فعلى قول يجوز زيدان أفضل مؤمن، لا مانع من هذا كما ذكر هذا أبو حيان وغيره. فالآية تخرج عند الجماهير على ما سمعته، ولا تكون أول فريق كافر به، وفريق جمع في المعنى فحصلت المطابقة. قال فتقول زيد أفضل من عمر وأفضل رجل، وهند أفضل من عمر وأفضل امرأة، والزيدان أفضل من عمر وأفضل رجلين، والهندان أفضل من عمر وأفضل امرأتين، والزيدان أفضل من عمر وأفضل رجال، والهندات أفضل من عمر وأفضل نساء. فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا، أي حالة الإضافة إلى نكرة وحالة التجرد من ال والإضافة إلى معرفة ونكرة. فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. قال وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. تقدمت الإشارة إلى هاتين الحالتين، وهي حالة ما إذا قرن بأل، وحالة إذا أضيف إلى معرفة. فإذا ما قرن بأل ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب فيه المطابقة لموصوفه، وتلو أل طبق أي مطابق، طبق هنا بمعنى مطابق، فالذي يقترن بأل من اسم التفضيل لا بد فيه من المطابقة بينه وبين الموصوف به. فتقول زيد الأفضل، هند الفضلى، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، الهندان الفضليان، والهندات الفضليان، فلا بد من المطابقة بينه وبين موصوفه إذا قرن بأمن. وأما إذا أضيف إلى معرفة فأشار رحمه الله إلى أنه يجوز فيه وجهان، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عند ذي معرفة، فالذي أضيف إلى معرفة ففيه وجهان، المطابقة وعدم المطابقة. فتقول زيد أفضل الرجال مثلا، زيد أفضل الرجال، فلا بد من يعني لا قيد، نعيد مثلا زيد أفضل رجل، أفضل لا إلى معرفة، نريد إلى معرفة. زيد أفضل الرجال مثلا، والزيدان أفضل الرجال، والزيدون أفضل الرجال، جائز هذا وهذا، أن تقول أفضل وأفضل الرجال، واضح؟ فتقول زيد أفضل الرجال، والزيدان أفضل، هنا الشاهد سيكون في المثنى، والزيدان أفضل الرجال. ويجوز أن تقول إيش؟ أفضل الرجال، والزيدون أفضل الرجال، ويجوز أن تقول أفضل الرجال، وهكذا في المؤنث. هند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، ويجوز أفضل النساء. وما سيأتي أيضا كذلك من الأمثلة، الهنداني الفضل أو فضل النساء، الهندان الهندات فضل النساء، الهندات بالجمع لأنه فضل جمع. فيجوز المطابقة وعدم المطابقة إذا أضيف إلى معرفة. هذا متى؟ فيما يضيف إلى معرفة فيه المطابقة وعدم المطابقة. قال هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. هذا إذا نويت معنى من، تكون الإضافة في هذا المضاف على معنى من. زيد أفضل الرجال أي أفضل من الرجال، الزيدان أفضل الرجال أي أفضل من الرجال، فهنا يجوز المطابقة وعدم المطابقة إذا كانت الإضافة على معنى من، واضح؟ فلأن نحو قولك مثلا الزيدان أفضل الرجال أي أفضل من إيش؟ من الرجال، فالإضافة هنا على معنى، على معنى من، فيجوز المطابقة وعدم المطابقة، الزيدان أفضل الرجال والزيدان أفضل الرجال، هذا وهذا إذا كانت على معنى من، كما قال هذا إذا نويت معنى من. وأما إذا لم تنوي معنى من فلا يجوز هذا الذي ذكر المطابقة وعدم المطابقة، بل تتعين المطابقة كالمقرون بأل. إذا كانت الإضافة ليست على معنى من تتعين المطابقة بين اسم التفضيل والموصوف به، ويمثلون لذلك بقولهم الأشج والناقص أعدل بني مروان، الأشج والناقص أعدل بني مروان، فهنا لا يصلح أن تقول أعدل بني مروان، والأشج المقصود به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، والثاني هذا الناقص المقصود به يزيد، وقيل سليمان، سليمان بن عبد الملك، وقيل يزيد الذي هو عندنا هنا في ابن عقيل أو في الخضري يزيد، وبعضهم يقول سليمان، سليمان كان عادلا، أم يزيد الله أعلم، يزيد يذكرون هذا فيه. فالحاصل أنه هنا ليست الإضافة على معنى من، الأشج والناقص أفضل من بني مروان، لأنه ما فيه ببني مروان عادل أبدا إلا هذين الرجلين، إلا هذين الرجلين، فكيف تكون الإضافة هنا بمعنى من؟ فليست الإضافة بمعنى من، لأنه لا يوجد في بني مروان عادل إلا عمر بن عبد العزيز وهذا يزيد الذي ذكره، فعلى هذا لا تكون الإضافة الأشج والناقص أفضل من بني إيش؟ من بني مروان، لأنه مو هذا المعنى، وإنما المقصود أنهما العادلان فقط في بني مروان، وإن أكثر ملوك بني مروان إيش؟ ظلمة، أكثر ملوك بني مروان ظلمة كما يقول النحاة، فتكون المقصود هذا الواقع، التاريخ معروف حصل منهم ظلم بنو مروان، وأما بنو أمية ففيهم معاوية رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جميل. طيب، فيكون على هذا لا يصلح في هذا المثال إلا المطابقة، لا بد من المطابقة، لأن الإضافة ليست على معنى من، لأنه ليس المقصود هذا وهذا أفضل من بني إيش؟ من بني مروان، أو أعدل من بني مروان، لأنه لا يوجد بني مروان أعدل قام بالعدل إلا من؟ عمر وهذا الثاني الذي هو يزيد أو سليمان، واضح؟ فعلى هذا ليست الإضافة هنا بمعنى من، وإنما اسم التفضيل هو المقصود على معنى اسم الفاعل أي عادلا بني مروان، فاسم التفضيل بمعنى اسم الفاعل هنا، فالإضافة ليست فيه على معنى من، فتشترط في هذه الحالة المطابقة كالمقرون بها، وسيأتي لعله مزيد من ذلك. قال أنه وحمله على أنه لا تفضيل فيه أصلا، هذا الأشجد وحمله على أنه لا تفضيل فيه أصلا لأنه لم يكن أحد في بني مروان عادلا إلا هما، لأنه لم يكن أحد في بني مروان عادلا إلا هما، حصل من بني مروان ظلم كما هو معلوم، ونصر العداء لآل البيت، وهذا يكفي في الظلم. ففي آل البيت علي والحسنان. قال إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما. طيب، غير التذكير الثاني وغير الإفراد التثنية والجمع. في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل الفضل أو الفضليات. قال الخضري الفضل بضم ففتح، الفضل الهندان الفضل بضم ففتح، يكون هكذا الفضل. جمع تكسير لفضلة بضم فسكون فضلة، فهكذا يضبط. الذي عنده ساكن يفتح الضاد، نحن عندنا ضاد ساكنة، الفضل لا تفتح على ضبط من ما ذكر على الضبط الذي ذكر. قال والهندات الفضل أو الفضليات، ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، فلا تقول الزيدون الأفضل والزيدان الأفضل ولا هند الأفضل، ما يصلح، وإنما تقول الفضلة، ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل، ولا يجوز أن تقترن به من، فلا يقال. وذكروا العلة في التزام التذكير فيه، قال في التزام التذكير وعدم الاقتران بهذا الذي ذكر، أو في التزام المطابقة في الأول، ذاك في الأول يكتب إن شاء الله، احنا نسينا التعليل حق الأول، أول البيت لماذا يعني يلزم ما ذكره، نسيتها العلة، مهمة جدا لا بأس من ذكر العلل حتى يتضح في عدم مطابقة ولزوم التذكير في أفضل من عمر وأفضل رجل، لماذا التزم التذكير والإفراد فيهما في البيت الأول. ذكر الخضري الذي عنده الخضري موجودة، قال أي لأن المجرد يشبه أفعل التعجب وزنا واشتقاقا، هذه العلة يا أخوان تحفظ، لأن المجرد يشبه أفعل التعجب وزنا واشتقاقا ودلالة على المزية، فلزم لفظا واحد مثله وألحق بذلك المضاف لأنه كالمجرد في التنكير، فأعطوه حكمه المضاف، أعطوه حكمه، وأنه ما يشبه أفعل التفضيل، ما يشبه أفعل التعجب، لكن أشبه إيش؟ المجرد من الإضافة، والمجرد من الإضافة يشبه أفعل التفضيل، فألحق به المضاف إلى نكرة. فهذه عندنا لا بأس بها، جيدة في التزام التذكير والإفراد في المجرد من أل والإضافة وفي المضاف إلى نكرة، لماذا التزم فيهما الإفراد والتذكير؟ العلة لأن المجرد يشبه أفعل التفضيل، أفعل التعجب، المجرد من أل والإضافة يشبه أفعل التعجب وزنا واشتقاقا كما هو معلوم ودلالة على المزية، فلزم ما لزمه. أفعل التعجب يلزم إيش؟ صيغة واحدة، ما يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، كذلك هذا أشبه فأعطي حكمه. وأما المضاف إلى نكرة لماذا أعطي هذا الحكم؟ لأنه أشبه المجرد، فأعطي حكم المجرد الذي أشبه أفعل التعجب. فهذه علة ملتمسة جميلة لا بأس أن تذكر. قال نواصل الدرس الذي نحن فيه الآن. قال ولا يجوز أن تقترن به من، الذي هو إيش؟ المحل بأل، المقرون بأل، لا يجوز أن تقترن به من. قال ولا يجوز أن تقترن به من، فلا تقل زيد الأفضل من عمرو. فأما قوله هذا مفهوم مما تقدم، وأفعل التفضيل صنه أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، هذا مفهوم من البيت الأول. في نسخ قدمة. قال فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى، قرأنا وأمسي ولست خاطبهم، ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر، فيخرج على زيادة الألف واللام. وأنت ترى الآن في هذا المثال ظاهره أن من جاءت جارة للمفضول بعد إيش؟ المقرون بأل، وهذا يرد عليهم فتأويله ما يذكر. قال فيخرج على زيادة الألف واللام بالأكثر أصله أكثر، والهنا زائد وجودها كعدمها وليس التعريفية. قال فيخرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم، أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام، مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام، هذا فيه تكلف الوجه الثاني. والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم، هذا فيه نظر هذا الوجه الذي ذكره، وهم يقولوا دل على الحذف المتقدم بالأكثر دل على أكثر، ولا يخفى ما فيه من تكلف. الوجه الأول ممكن لا بأس. ما هو مذهب الكوفيين هنا يا أخوان؟ هل لهم رأي هنا؟ إذا كان لهم رأي فنحن معهم أن ربما جاءت بعده من جار المفضول بعد المحل بأل، وهذا قليل جدا قليل، والأكثر أن لا يؤتى بمن بعده. هل للكوفيين رأي هنا؟ إذا كان لهم رأي فهذا التخريج فيه تكلف، زيادة أل أو حذف أكثر آخر، الأول والثاني كلاهما فيه تكلف. فإذا وجد مذهب سهل أنه يجوز لكنه قليل فهذا جيد. قال وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان. قال ولهم في تخريج البيت على مذهبهم توجيهات، أشار الشارح العلامة إلى اثنين منها وهما الثاني والثالث في كلامنا الذي نذكره. قال الأول لا نسلم أن من في قولهم منهم هي الجار المفضول، هذا التخريج. الثاني أن أل، الثالث أنه إلى آخر. ما ذكر يا أخي إيش يعني؟ أريد هل هناك مذهب زايد على هذا؟ لا نسلم أن من في قولهم منهم هي الجار المفضول، ولكنها تبعيضية فهي متعلقة بحذوف. والتقدير لست بالأكثر حصى حال كونك منهم، هذا تخريج أحسن، كن متعلقا بمحذوف حال كونك منهم، لست بالأكثر حال كونك منهم، هذا ممكن، هذا لا بأس، يعني نخرج من هذا. أما هذه التكلفات الموجودة على الحذف أو على زيادة أل هذا فيها تكلف. منو؟ من أجازه؟ أبو عمر الجرمي، ما شاء الله، الأخ يقول أبو عمر الجرمي هو البصريين أجاز ذلك، أي الجمع بين المحل بأل ومن. وهذه إذا كانت من المنع، هذه إذا كانت من الجارة للمفضول، وأما إذا كانت غير الجارة للمفضول فلا بأس، فهم الأقربون من كل خير وهم الأبعدون من كل شر، ما فيه مانع لأنها ما هي جارة للمفضول. فإذا كانت من غير جارة للمفضول لا بأس أن تجمع بين المحل بأل وبين من، لأنها ما هي جارة للمفضول، وإنما المنع إذا كانت جارة للمفضول كما في هذا البيت ولست بالأكثر منهم حصى، هذه جارة للمفضول. أما إذا كانت غير جارة المفضول فهي كغيرها، يجمع بينه وبين المحل بأل كما في هذا البيت وهم الأقربون من كل خير وهم الأبعدون من كل شر. قال فإن ظاهرا أنه جمع بين أل الداخل على اسم التفضيل ومن الجارة المفضول عليه، وقد أجاز الجمع بينهما أبو عمر الجرمي مستدلا بهذا البيت ونحوه، ومنعه الجمهور. نحن مع أبي عمر على قلة على قلة، أما هذا التكلف حال أو تكلف هذا ما يخالفه، فهو جائز على قلة ما فيه مانع، والبيت ظاهر في الدلالة. ولكن هذا الكلام كما سمعت المنع أو القلة إنما إذا كانت من جارة للمفضول، وأما إذا كانت غير جارة للمفضول فهي كغيرها من حروف الجر، يجمع بينها وبين المحلى بأل من اسم التفضيل كما في البيت الذي أشرنا إليه بيت الكوميت. ما هو بيت الكوميت هذا؟ ما لكم كررتم أكثر من مرة؟ أحسنت، فهم الأقربون من كل خير وهم الأبعدون من كل شر. جميل على أهل السنة هذا البيت، جميل جدا، ينطبق على أهل الخير. قال رحمه الله، أشار بقوله وما لي معرفة إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل، وقصد به التفضيل بهذا القيد. جاز فيه وجهان، أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء. والثاني، الحال الثاني، استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وأفاضل القوم، سواء جمع تصحيح أو جمع تكثير، الزيدون أفضل القوم وأفاضل القوم وهند فضل النساء والهندان فضل النساء والهندات فضل النساء أو فضليات النساء. ولا يتعين الاستعمال الأول، يعني لا يتعين خلافا للسراج كما يذكر، وهو الاستعمال الأول عدم المطابقة، هذا ما يتعين، لكن عند ابن السراج يتعين. قال ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج. قال وهو قال أبو حيان ورد، لعله يذكر هذا إذا كان رده وقد رد ورد لا بس يكتب. قال أبو حيان ورد عليه بالسماع والقياس. قال أبو حيان ورد عليه على ابن السراج، مذهبه ضعيف جدا. قال أبو حيان ورد عليه بالسماع والقياس، ابن السراج كما سمعت يلتزم إيش الآن؟ عدم المطابقة، قل يجب إذا أضيف إلى معرفة تجب عدم المطابقة، وهذا مو صحيح، رد عليه بالسماع والقياس. قال ورد عليه بالسماع والقياس، قال تعالى ولتجدنهم، ستأتي الآية، أحرص الناس على حياة، هنا عدم المطابقة، ولم يقل أحرصي أحرصي، ما قال أحرصي، وإنما قال أحرص أفرد، هذا في عدم المطابقة، الآية هذه عدم المطابقة فيها، سيأتي المطابقة في الآية الثانية. قال تعالى ولتجدنهم، الآية أحرص الناس، وقال وجعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ستأتي الآية الثانية أيضا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أيضا هذه الآية دليل عليه. أما الآية الأولى ما فيها دلالة عليه، هو على هذا، لكن الآية الثانية فيها دلالة عليه، وهي إيش أخوانه، يقول بماذا؟ بالتزام عدم المطابقة، وهذه الآية الثانية فيها المطابقة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها، أكابر هذا صفة لموصوف مقدر مطابقا له، والتقدير وكذلك جعلنا في كل قرية، إيش التقدير؟ قوما أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية قوما أكابر مجرميها. حصلت المطابقة للمصروف المقدر أو لم تحصل؟ حصلت المطابقة، وهذا فيها رد عليه الآية الثانية هذه. أما الآية الأولى فهو على هذا. قال وأما القياس فشبهه بذي الألف واللام أقوى. نعم، فشبهه بذي الألف واللام أقوى من شبهه بالعاري، من حيث اشتراكهما، في أن كل منهما معرفة. وقد علمت أن المحل بأل تجب فيه إيش؟ المطابقة. لو قلنا ما عندنا السماع، نقول القياس يقتضي أنه يلحق بإيش؟ بذي الألف واللام. لو على التنزل، يعني ما عندنا السماع في المطابقة، سمع شيء في المطابقة، نقول القياس يقتضي أنه يلحق بإيش؟ بذي الألف واللام، لأن كل منهما معرفة، صاحب الألف واللام معرفة، وكذلك المضاف إلى إيش؟ إلى المعرفة معرفة. فهو يعني أولى بالإلحاق به من ماذا؟ من الإلحاق بالمجرد من أن. هذا معنى القياس هنا. قال فشبه بذي الألف واللام أقوى من شبهه بالعاري من حيث اشتراكهما في أن كل منهما معرفة، فإجراؤه مجراه، فإجراؤه مجراه في المطابقة أولى، فإجراؤه مجراه في المطابقة أولى من إجرائه مجرى العاري، من إجرائه مجرى العاري. فإذا لم يعطى الاختصاص بجريانه مجراه، ما هو الاختصاص؟ أنه يلزم إيش؟ المطابقة. فإذا لم يعطى هذا الحكم الذي هو إيش؟ المجارة، أقصد الذي هو ماذا؟ المطابقة. فلا أقل كما سيأتي، فلا أقل من أن يشارك يأتي المطابقة وعدم المطابقة. هذا معنى كلامه. يقول أبو حيان عندنا إجماع، أولا عندنا السماع، معذرة، عندنا سماع يكفي هذا. إن لم يسلم لي هذا يقول السماع ما هو ظاهر، هذا الذي معكم أنتم، معكم حديث ومعكم الآية، ما هي ظاهرة في هذا؟ نقول له القياس معنى، فهو أولى بالإلحاق بإيش؟ بالمحلى بأل، لأنه يشارك في التعريف بالإلحاق به المجرد من أل. أنت تقول لا يلحق بالمجرد فتكون عدم المطابقة هي الواجبة فيه، يقول لك هذا مو صحيح من حيث القياس، بل أولى أن يلحق بالمحلى بأل لأنه يشاركه في التعريف. فإذا لم يعطى الاختصاص بجريانه مجرى، أي أنه يلزم المطابقة، فلا أقل من إيش؟ من أن يشارك في شيء منها، شارك المطابقة وعدم إيش؟ عدم المطابقة. فيكون قد شارك المحلى بألف شيء وهو عدم، وهو إيش؟ المطابقة، وزاد عليه، واضح. فلا أقل من هذا أن يعطى ما سمعته، أن يشاركه في حكمه، ولا يلزم فيه هذا الأمر. قال رحمه الله الهمع، قال رحمه الله خلافا لابن السراج، وقد سمعت قوله ضعيف، وقد ورد الاستعمالان في القرآن، فمن استعماله طابقة وعدم مطابقة، فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، شاهد أحرص ما فيه مطابقة هنا، هم ولتجدنهم هذا جمع، وأحرص هنا إيش؟ مفرد، ما طابق الموصوف به. طيب، ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، شاهد أكابر، فإنه طابق موصوفه المقدر أي قوما أكابر مجرميها. قال وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، هذا اللفظ الله أعلم، إنما جاء عن جابر إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أما هذا اللفظ الله أعلم، عند الترمذي اللفظ المذكور هذا الذي سمعت إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي شاهد هذا عند الترمذي عن جابر، أما هذا الله أعلم، من يعرف يقصد هذا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون؟ ها؟ صحيحة أكمل، لكن ما هو ألا أخبركم بأحبكم صحيحة أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. طيب، ولا خير في من لم يألف ولا يؤلف، أحسنت، صحيح. أما هذا الله أعلم، هذا اللفظ بهذا التركيب الله أعلم، من وجد بهذا التركيب جيد، لعله لفظ من هنا ومن هنا، لعله لفظ من حديث جابر والحديث الذي صحيح الذي سمعته عند أحمد بهذا اللفظ، هذا ما يعتمد على المخرج، إذا خرج هكذا كمبيوتر يجد شيء على الله، لكن بهذا اللفظ من يعرفه بهذا اللفظ يفيدنا. بعض الحديث عند أحمد، لكن بهذا الآن لفظ مركب هذا. والشاهد فيه ما سمعت بأحبكم وأقربكم فيه الإفراد وأحاسنكم فيه إيش؟ الجمع. هذا هو الشاهد، وهو معنى جميل جدا هذا الحديث. قال والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة. الذين أجازوا الوجهين قالوا يجوز المطابقة وعدم المطابقة، الأفصح عندهم إيش؟ المطابقة، وهم الجمهور. قال والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة. نعم الأفصح المطابقة، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، هذا الأفصح. وكذلك عدم المطابقة أيضا فصيح، فصيح ولكنه أقل، يقصدون بالأفصح من الأكثر، الأكثر المطابقة، لأن القرآن جاء بهذا وهذا، كيف نفعل في ولتجدنهم أحرص. قالوا الذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة، ولهذا عيب على صاحب الفصيح. من هو ثعلب يا أخوان؟ ثعلب. طيب ثعلب صاحب الفصيح. قال ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن. قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصاحهن، لأن الأكثر في فصحاهن، أحسنت، فيقول فصحاهن لأن أكثر الأكثر إيش؟ المطابقة، فاخترنا فصاحهن هذا الأكثر. ولكن أظن أجابوا عنه، مر معي في القطر أجابوا عنه والله أعلم. نشامة كان مر معي تعليق السنة ما استحضر الله أعلم. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى.